أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام ورحمة الله. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه. في هذه المقدمة أشار الشيخ قدس سره الشريف إلى بحث، وهو أن القاطع لا إشكال في وجوب متابعته والعمل بمقتضاه، إلا أنه هل يطلق عليه الحجة بالمعنى الذي يطلق في باب الإمارات المعتبرة شرعا أو لا يطلق عليه؟ ذكر فيما سبق بأن الحجة التي تطلق في باب الإمارات المعتبرة شرعا ما يكون وسطا لإثبات الأكبر لمتعلقه، أي لإثبات الحكم لمتعلقه، أي لمتعلق تلك الإمارة. وبعبارة أخرى، ما يكون واسطة في الإثبات لإثبات الحكم للمتعلق، لا ما يكون واسطة في الثبوت، يعني لإيجاد الحكم لمتعلقه، بل لإثبات الحكم لمتعلقه. وقلنا أن هذا المعنى هو الاصطلاح الأصولي في معنى الحجة، وهناك اصطلاح لغوي وهناك اصطلاح منطقي. وعلى هذا الأساس ميزنا بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. قلنا إن القطع الطريقي لا يمكن أن يكون وسطا لإثبات الحكم لمتعلقه، لأنه يلزم منه كذب الكبرى، بخلافه في الإمارات المعتبرة شرعا فإنه يمكن أن يقع وسطا لإثبات متعلقه. هذا في القطع الطريقي. أما في القطع الموضوعي، فقد قلنا فيما سبق بأن القطع الموضوعي يقع وسطا لإثبات الحكم وإن لم يسمى حجة. لماذا؟ باعتبار أن القطع الموضوعي ماذا يثبت لنا؟ يثبت نفس الحكم، يعني يوجد الحكم، لأن الحكم مترتب وجوده على وجود الموضوع. فإذا لم يتحقق الموضوع الذي أخذ فيه القاطع لم يتحقق الحكم. لم يتحقق يعني ماذا؟ لم يثبت، لو لم يوجد، لا لم يوجد. فإذن القطع الموضوعي يكون واسطة في الثبوت للحكم الأكبر للأصغر، ونحن قلنا في الأوسط لابد أن يكون ماذا؟ واسطة الإثبات. إذن الفرق الأول بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي أن القطع الطريقي لا يقع وسطا ولا يسمى حجة بالمعنى المعتبر في الإمارات الشرعية، بالمعنى الذي يذكر في الإمارات الشرعية. أما في القطع الموضوعي فإنه يقع وسطا، إلا أنه لا يسمى حجة. لماذا؟ باعتبار أن الحجة ما هو واسطة في الإثبات، والقطع الموضوعي هو واسطة في الثبوت، يعني حيثية تقييدية. هذا هو الفرق الأول، وتقدم بيانه فيما سبق. الفرق الثاني بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي أن القطع الطريقي لا يمكن النهي عنه من الشارع إذا حصل. إذا وجد القطع الطريقي لا يمكن للشارع أن ينهى عنه. هسه لا فرق أن يحصل هذا القطع الطريقي من أي سبب، أي سواء حصل من الأدلة الشرعية أو من الأدلة العقلية، ولأي قاطع، أي سواء كان القاطع قاطعا متعارفا أو كان قطاعا، يعني قطعه كثير ولو بحسب غير المتعارف، ولا فرق أيضا من حيث الأزمان، أن هذا القاطع حصل في زمان انفتاح باب العلم أو في زمان انسداد باب العلم. القطع الطريقي وهو ما يكون كاشفا عن متعلقه طريقا إلى متعلقه لا يمكن للشارع أن ينهى عنه. لماذا؟ لما ذكرنا فيما سبق أنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن القاطع إذا قطع بأن هذا خمر، وفرضنا أن الدليل الشرعي كان قائما ما هو خمر فهو نجس، أي الخمر نجس أو الخمر حرام، إذن هذا القاطع قاطع بماذا؟ قاطع بنجاسة الخمر، لأن كل قاطع في القطع الطريقي يرى أن قطعه مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، يرى أن قطعه مطابق للواقع ولا يشك في ذلك أبدا، وإلا لو شك في المطابقة وعدمها إذن ماذا؟ ليس بقاطع، خلف. إذن إذا قطع المكلف بالموضوع وأن هذا خمر، وثبت من الدليل الشرعي أن كل خمر ماذا؟ نجس، إذن هو قاطع بالنجاسة. فلو قال الشارع له لا تعتني بهذا القاطع، لا ترتب الأثر على هذا القاطع، يعني ليس بنجس. والجمع بين أنه نجس وليس بنجس جمع بين النقيضين، هذا في القطع الطريقي. أما في القطع الموضوعي، القطع الموضوعي ذكرنا بعد بيانه هو قيد يؤخذ في الموضوع، تارة أن المولى يقول في الغنم زكاة، وأخرى يقول في الغنم السائمة زكاة. خب إذا قال في الغنم زكاة، وإذا وجد الغنم بالشرائط يكون ماذا؟ فيه زكاة. أما إذا قال في الغنم السائمة زكاة ولم تكن هذه الغنم سائمة، إذن يوجد فيها الزكاة؟ لا يوجد فيها الزكاة، لأن السوم قيد في وجود الزكاة. فما لم يتحقق هذا القيد، أصلا يوجد عندنا جعل لوجوب الزكاة أو لا يوجد؟ لا يوجد. المولى قال المستطيع يجب عليه الحج، ومن لم يكن مستطيعا لا وجوب للحج، مو أنه يوجد وجوب ولكن لا أعلم به، لا وجوب للحج. ومن قلنا من هنا قلنا أن القطع الطريقي يكون واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات، لأنه يولد الحكم يوجد الحكم. نسبة الموضوع إلى المحمول أي نسبة؟ نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول، فالعلة توجد ماذا؟ المعلول، والموضوع أيضا يكون موجدا ومولدا للمحمول، السلام عليكم، مولدا للحكم. إذن القطع الموضوعي هو ماذا؟ القطع الموضوعي يكون موجدا للحكم. هسه الشارع تارة أن القطع الموضوعي يأخذه مطلقة، وأخرى يقول القطع الموضوعي إذا حصل بسبب خاص يكون الحكم موجود، وأخرى إذا حصل في زمان خاص يكون الحكم موجود. إذن تابع لأخذه بالموضوع، أخذه مطلقا فالحكم ماذا؟ مترتب، كلما تحقق القط تحقق الموضوع تحقق الحكم. إذا أخذه من وجه خاص بشرط خاص، قال إذا قطعت من الأدلة العقلية أو إذا قطعت من الأدلة الشرعية فماذا؟ فيجوز لك العمل. هنا أخذ القطع الموضوعي مطلقا، لو أخذ القطع الموضوعي من وجه خاص، لا من وجه خاص. فإذا الفارق الثاني بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي أن القطع الطريقي لا يمكن النهي عنه، لأن جعله ليس بيد الشارع فنفيه لا يكون بيد الشارع، بخلاف القطع الموضوعي فكما أن جعله بيد الشارع أيضا تقييده ببعض الخصوصيات دون الآخر يكون أيضا بيد الشارع. قال ثم ما كان منه طريقا، يعني القطع الطريقي لا يفرق بين خصوصيات القاطعة. هسه بيان لهذه الخصوصيات، سواء كان من حيث القاطع إذا كان القاطع متعارفا أو قطاعا، أو من حيث المقطوع به، سواء كان المقطوع به في الأدلة الشرعية في المسائل الفرعية أو في المسائل الأصلية لا فرق، والمقطوع به وأسباب القاطعة، أن سبب القاطع هو الدليل الشرعي أو أن سبب القاطع هو الدليل العقلي، وأزمان القاطع، أن هذا القاطع وقع في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، وقع في زمان انفتاح العيل أو في باب في زمان انسداد العيل. لماذا؟ إذ المفروض هذا بيان لعدم إمكان تدخل الشارع في النهي عن القاطع، إذ المفروض كون هذا القاطع طريقا إلى متعلقه كاشفا، فيترتب على القاطع أحكام متعلقه مطلقا، ولا يجوز للشارع بل ولا يمكن له، مو فقط لا يجوز، لا يجوز يعني لا يمكن، مو لا يجوز شرعا، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل بالقطع الطريقي لأنه مستلزم للتناقض. فسيضرب مثال يقول: فإذا قطع كون مائع بولا، أي صغرى، طبعا الكبرى مفروغ عنها، يعني وعلم من الشارع أن البولا نجس، أن البولا يجب الاجتناب عن، وإلا بدون بدون تلك الكبرى وقطع بول. ثم ماذا يعني؟ فإذا قطع كون مائع بولا من أي سبب كان من الأدلة الشرعية أو العقلية لا فرق، فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه. طبعا إذا قام عنده عند مكلف والدليل على أنه يجب الاجتناب عنه وأنه نجس، وأما إذا لم يقم فلا أثر لهذا القطع الطريقي، لأن المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى. ما هي الصغرى؟ هذا خمر، هذا بول، والكبرى مفروغ عنها، سيأتي بيانها بعد ذلك، وهي أن كل خمر يجب الاجتناب عنه أو لا يحرم شربه. وكبرى أعني قوله هذا بول، هذا المائع بول، هذه همات مفروغ عنها قام الدليل عليها، وكل بول يجب الاجتناب عنه، إذن فهذا يجب الاجتناب عنه. فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عن البول هذا مناقض لهذه النتيجة التي وصلنا إليها، إلا إذا كان القطع ماذا؟ قطعا موضوعيا. إذا كان القطع قطعا موضوعيا، نعم لا محذورة في ذلك، لا محذورة في أن يتصرف الشارع في القطع الموضوعي، لأن القطع الموضوعي بيد من؟ بيد الشارع، هو الذي يجعله قيدا بالموضوع أو لا يجعله، فإذا كان بيده يستطيع أن يتصرف فيه ضيقا وسعة، نفيا أو إثباتا. إلا إذا فرض عدم كون النجاسة والاجتناب من أحكام نفس البول، من أحكام نفس البول الواقعي، بل ماذا؟ من أحكام البول المقطوع، بنحو يكون القاطع حيثية تقييدية في الموضوع، بل من أحكام ما علم بوليته حتى إما على وجه خاص، هذا الوجه الخاص بيانه من حيث السبب، هذا بيان من على وجه خاص، بيان للوجه الخاص، إما علم بوليته من حيث السبب، يعني قال ما علمت بوليته من الكتاب والسنة فهو ماذا؟ يجب الاجتناب. خب إذا علمت بوليته من الدليل العقلي لا يجب الاجتناب. من حيث السبب يعني الدليل أن يفترض من وجه خاص، سبب خاص، أو من حيث الشخص، يعني إذا كان القاطع عادلا يحق له أن يرتب الأثر، أما إذا كان القاطع فاسقا لا يحق له أن يرتب الأثر، أو غيرهما من حيث الزمان مثلا. فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا، وصار ماذا؟ وصار العلم موضوعا، يعني قيدا في الموضوع حيثية تقييدية. فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا، ويكون أي العلم القاطع مأخوذا في الموضوع، وحكم هذا القطع المأخوذ في الموضوع أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم. إذن موضوعا بيد الشارع، دليل ماذا دلنا؟ أن القطع الموضوعي مطلق مأخوذ هنا مطلق، أو مأخوذ ماذا؟ مأخوذ على من وجه خاص أو من سبب خاص أو على وجه خاص، وحكمه أنه يتبع نائب فاعل ما لوين؟ دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه. هسه من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه البحث ما بيفد مطلب علمي، فقط من هنا يدخل في ذكر أمثلة للقطع الموضوعي، أنه تارة يكون مطلقا أخرى يكون مقيدا، وإذا كان مقيدا تارة من سبب خاص من شخص خاص، هذا بالنسبة إلى نفس القاطع، وأخرى ينصره بالنسبة إلى غير القاطع كالمقلد، هذا غير القاطع يقول المقلد له إذا أراد أن يعمل بآراء مجتهدي لا بد أن يكون المجتهد قطعه حاصل من طريق خاص، من سبب خاص، أو شخص خاص. فيذكر جملة من الأمثلة، مطلب علمي ما موجود. قال هسه الآن عندما قال إذن حكم ذلك القطع الموضوعي يتبع دليل ذلك الحكم، الآن يقول فقد، هذا تفصيل لذلك الإجمال، فقد يدل ذلك الدليل الذي دلنا على أخذ القاطع موضوعا، فقد يدل على ثبوت الحكم لشيئين، ولكن بشرط العلم به، لا يقيده من سبب خاص، إنسان خاص، زمان خاص. يقول إذا حصل العلم فهو ماذا؟ فتستطيع أن ترتب الأثار. ويضرب أمثلة بليه بليه ما فضل ها أحسنتم، هلاك الدليل ما قال يتبع دليله، يعني القطع الموضوعي المأخوذ في الموضوع ويترتب عليه الحكم، هذا لابد أن يدل عليه دليل. طب هذا الدليل تارة يدلنا أن القطع مطلقا، يعني من أي سبب لأي شخص ولأي زمان، إذا حصل يترتب عليه كذا، كما في الأحكام العقلية إذا علمت أن الحسن مطلوب فماذا؟ فيجب الإتيان به، عفوا أن العدل مطلوب فيجب الإتيان به. إذا علمت أن الظلم مبغوض فيقبح ماذا؟ الإتيان به. إذن هذا العلم المأخوذ في وجوب العمل أو في الحسن أو في القبح، هذا العلم مأخوذ فيه أنه من سبب خاص؟ لا. لشخص خاص؟ لا. ذي زمان خاص؟ لا. لأي شخص ولأي سبب ولأي زمان حل هذا الحكم مترتب على هذا الموضوع المقيد بالعلم. أي علمين؟ الحاصل من سبب خاص؟ لا. من شخص خاص؟ لا. في زمان خاص؟ لا. فقد يدل على ثبوت الحكم لشيئين بشرط العلم بذلك الشيء، بمعنى انتشاف ذلك الشيء، طبعا انتشافا تاما، بمعنى انتشاف ذلك الشيء للمكلف من غير خصوصية للانكشاف أنه من سبب خاص في زمان خاص أو شخص خاص. أين مثاله؟ كما في حكم العاقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه. الحكم هو حسن الإتيان، الموضوع ما هو؟ ما قطع العبد بأنه مطلوب للمولى. هم ما قطع منين يحصل؟ يقول لا زمن خاص ولا شرط خاص ولا زمان خاص. وكذلك مثال آخر وقبحي، أي كما في حكم العقل بقبحي، أي يعود على حسني، وقبحي ما يقطع العبد بكونه مبغوضا، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية اللذان هما حكمان من عقل في صيرورة الفعل حسنا حسنا أو قبيحا عند العقل، هذا لا يختص ببعض أفراد القاطع من حيث الشخص أو السبب أو الزمان. ثم مثال آخر ذاك كان في حكم العقل، هسه يضرب مثال في حكم الشارع. وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنه خمر أو بحرمة ما علم أو بنجاسته بقول مطلق، يعني يقول الشارع ما علمت أنه خمر فهو نجس، ما علمت أنه بول فهو نجس. خب لو سألت الشارع ما علمت هذا العلم يشترط أن يحصل من سبب خاص؟ يقول لا، من أي سبب حصل، بشرط أن تعلم أنه بول، أن تقطع أنه بول فهو نجس. هسه حصل لك من الدليل العقلي، حصل لك من الدليل الشرعي. خب لشخص خاص؟ يقول لا. لذي زمان خاص؟ يقول لا. نفس ما ذكرنا في الحكم العقلي. وكما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق في مقابل الوجه الخاص الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. بلي كما أحسنتم. وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنه خمر أو ما علم ماذا في حكم الشرع ب بحرمة ما علم أو بنجاسة ما علم بقول مطلق، بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم، كما هو مختار صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن البول ليس له حكم في الواقع. يعني ليس له حكم في الواقع، ماذا يقول الشارع في حكمه الواقعي؟ ذاكر ما علمت أنه بول فهو نجس، يعني ما لم تعلم أنه بول ماذا؟ فليس بنجس. فإذا البول حكمه بما هو بول في الواقع نجس؟ يقول لا، البول إنما تثبت نجاسته إذا علم الإنسان بأن هذا المائع بول، أما إذا لم يعلم بأنه بول فلا حرمة فلا نجاسة. طبعا يستظهر من بعض عبارات صاحب العدائق هذا المطلب، فلهذا قال بناء على أن الحرمة والنجاسة يعني حرمة الشرب مثلا الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما يعني موضوعهما ماذا؟ بشرط العلم، لا أنهما تعرضان مواردهما كما هما في نفس الأمر، لا في نفس الأمر. مو البول في حكم الله، مو البول نجس في حكم الله الواقعي، ما علمت أنه بول نجس، لا في نفس الكام كما هو قول بعض فنسب إلى صاحب الحدائق ويظهر من عباراته وقد يدل. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأمثلة فيما إذا كان الدليل دل على أخذ العلم مطلقا، وقد يدل الدليل على أخذ العلم ماذا؟ مقيدا. هسه مقيدا إما من حيث القاطع، إما من حيث المقطوع به، إما من حيث السبب، إما من حيث الزمان. هسه يذكر أمثلة مطلب جديد مطلوب. وقد يدل دليل ذلك الحكم، شوفوا هناك فقط قال فقد يدل الفاعل حذفه دليل بعد ما جابه، ولكن حيث صارت فاصلة جابت الفاعل ماله. وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوت الحكم لشيء، ولكن بشرط حصول القطع بذلك الشيء من سبب خاص لا مطلقا أو شخص خاص. بعد الشيخ ما ذكر أمثلة القاطع أو الزمان، فسيذكر مثال على نحو اللف والنشر المرتب، مثل ما ذهب إليه بعض الإخباريين، وهذا سيأتي بحثه مفصلا بعد ذلك، أنهم قالوا أنه يجوز العمل بالأحكام الشرعية إذا ثبتت وقطع بها المكلف من الدليل الشرعي يعني من الكتاب والسنة. فإذا هنا الأحكام الثابتة من القطع الموضوعي، يا قطع موضوعي مطلقا لا القطع الموضوعي الحاصل من الكتاب والسنة فهو من سبب خاص. هذا مثال للسبب الخاص. بلي كل القطع الموضوعي كلها القطع، مثل ما ذهب إليه بعض الإخبار إيه ذكر أن القطع الطريقي لا يمكن النهي عنه، ولكن القطع الموضوعي يمكن النهي عنه أو لا؟ بإذكر الأمثلة أنه يمكن النهي عنه إما من حيث القاطع، إما من حيث المقطوع به، إما من حيث السبب، إما من حيث الزمان. مثل ما ذهب إليه بعض الإخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات يعني في الأحكام الشرعية بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة، هذا مفاده ماذا؟ يعني العمل في الأحكام الشرعية إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة يعني سبب خاص، كما سيجيء مفصلا بيانه بعد ذلك. وما ذهب إليه بعض، هذا مثال للشخص الخاص، مقال من سبب خاص أو شخص خاص. وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله، القاضي يريد أن يحكم في حق من حقوق الله، يقول لا بد أن يحصل لك القاطع حتى تحكم، يريد أن يقطع يد السارق، هنا لابد أن يحكم، يقول إذا أردت أن تحكم لابد أن يحصل لك القاطع، خب من أي طريق؟ يقول لا بشرط أن يحصل لك القاطع من الشهود، أما إذا حصل لك القاطع من علمك الشخصي في حقوق الله لا يمكنك أن تحكم. نعم في حقوق غير الله يمكن أن تعتمد على ماذا؟ على علمك الشخصي. فإذا هنا أخذ القاطع الموضوعي قيدا في الحكم، ولكن القطع الموضوعي الحاصل لشخص خاص وهم الشهود، أما إذا حصل للقاضي لا يمكن أن يعتمد عليه في الحكم. هذا كله بالنسبة إلى نفس القاطع في القطع الموضوعي. أما بالنسبة إلى غير القاطع، وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع أيضا كثيرة. سيضرب جملة من الأمثلة كحكم الشارع على المقلد، على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي. إذن الحكم ما هو؟ هو وجوب الرجوع في الحكم الشرعي إلى من؟ إلى المجتهد. خب هذا المجتهد سواء كان قاطعا بالحكم من الطرق المتعارفة أو من غير المتعارفة، أو يجوز لي الرجوع إلى الفقيه القاطع بالحكم الشرعي من الطرق المتعارفة، لا يقول بأنه أنا أقيدك بأنه يجوز لك الرجوع إلى الفقيه إذا كان قطعه ماذا؟ من الطرق المتعارفة. فإذا هنا القاطع بالنسبة إلى نفس القاطع لو غير القاطع، غير القاطع للمقلد هذا، إذا يأخذ في موضوع الرجوع قطعا ماذا؟ قطعا خاصا حاصلا لشخص لسبب من سبب خاص، وهو ماذا؟ أن يكون من الطرق المتعارفة. خب لشخص خاص أن يكون عدلا كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم ذلك الغير بالحكم الشرعي من الطرق الاجتهادية المتعارفة، كتاب سنة إجماع عقل ونحو ذلك، لا من مثل العلوم الغريبة مثل الرملي والجفري وأنواع أخرى. فإن القطع الحاصل من هذه، يعني من مثل الرملي والجفري، لا هذا موضوع لا. أنا ما أعرف الرملي والجفري شنو، فقط يقال أنها علوم غريبة ترتبط بالأعداد وترتبط بالأشكال، هذه الأعداد والأشكال يمكن معرفة القضايا الخفية منها، أو يمكن معرفة القضايا الشر والخير. قال لا من مثل الرمل والجاف، هذه العلوم لنا مو علوم نظرية، هذه العلوم علوم نظرية عملية، يعني الإنسان الذي يعمل يستطيع أن يصل، أما ليست هي مجرد اصطلاحات وألفاظ يحفظها الإنسان على أي الأقوى. فإن القطع الحاصل من هذه، يعني من مثل الجفر والرمل، وإن وجب على القاطع الأخذ به لأنه ماذا؟ قطع طريقي بالنسبة إلى نفس عمل القاطع، إذا حصل له القاطع نحن قلنا قطع طريقي ولا يفرق فيه من حيث السبب، بس سواء حصل من الطرق المتعارفة أو من غير الطرق المتعارفة. ولكن هل يحق للغير أن يعمل وأن يقلد؟ لا، الدليل الشرعي أخذ في جواز الرجوع إلى الغير أن يكون الغير قد وصل إليها من الطرق المتعارفة، فقيد أخذ في الموضوع. إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك الذي وصل إليه من غير الطرق المتعارفة، هذا بالنسبة إلى السبب الخاص الشخص الخاص، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق، أو العلم الحاصل للمجتهد ما الفاسق، هذا يعني الإمامي الفاسق أو غير الإمامي، هذه للمجتهد الفاسق يعني الإمامي الفاسق وغير الإمامي في قبال ذا من الطرق الاجتهادية المتعارفة، هذا من شخص خاص، مثال الشخص الخاص، يعني يجوز لي الرجوع إلى الغير في الأحكام الشرعية، ولكن بشرط أن يكون هذا الغير شخصا خاصا، وهو أن يكون عادلا إماميا، فإنه لا يجوز للغير العمل بها. وكحكم الشارع على الحاكم، هذا مثال أيضا للشخص الخاص، وكحكم أو سبب خاص، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العادل، إن أنا الحاكم يكون ماذا؟ يكون بمنزلة المقلد، هل سيريد أن يعمل بخبر العادل؟ طب هذا العادل الذي يريد أن يخبر حصل له الخبر مطلقا من أي طريقين؟ يقول الشارع لا، الحاكم إذا أراد أن يعمل بخبر العادل، هذا العدل لابد أن يكون إخباره عن حس، أما إذا كان إخباره عن حس فلا يمكن للحاكم أن يعمل. وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم للعادل، ذلك الخبر المعلوم للعادل له، أي للعادل، ذلك الخبر من طريق الحس لا من طريق الحس، إلى غير ذلك من الأمثلة. فتلخص مما تقدم أنه في القطع الطريقي لا يمكن الناهي مطلقا، وفي القطع الموضوعي ماذا؟ تابع للدليل. هذا هو الفرق الثاني. أما الفرق الثالث وهو قيام الإمارات الشرعية والأصول العملية مقام القاطع وعدم قيام ذلك، هذا بحث لعله إن شاء الله سيأتي بيانه في الأبحاث اللاحقة، وهو أنه المولى إذا كان إذا حصل الإنسان قطع طريقي فهل يمكن أن تقوم الإمارة المعتبرة شرعا مقام القطع الطريقي أو لا يمكن؟ هل يمكن أن تقوم الأصول العملية مقام القطع الطريقي أو لا يمكن؟ الشارع قال الخمر حرام، هنا الحرمة لماذا؟ للخمر بقيد العين لو للخمر بما هو خمر في نفس الأمر؟ لا، للخمر بما هو خمر في نفس الأمر. خب الآن تارة الإنسان يقطع بأن هذا خمر هذا قطع الطريق كاشف، وأخرى لا يقطع ولكن خبر الثقة يقول له ماذا؟ هذا خمر، وخبر الثقة ماذا؟ حجة، اختلط الموضوع، فإذا يحصل له علم بأنه هذا، ولكن هذا العلم بواسطة القاطع حصل له بواسطة الإمارة المعتبرة شرعا؟ لا، بواسطة الإمارة المعتبرة شرعا. إذا ليس القاطع فقط كاشفا عن الخامرية، وإنما الظن المعتبر شرعا أيضا كاشف عن الموضوع. طب الآن لا افترض أنه يوجد قطع ولا يوجد أنه ظن معتبر، يوجد استصحابه. لا لا، بحث أكو أن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو لا؟ لا إشكال في حجيته في الأحكام، لا إشكال في حجيته في الأحكام، وإنما هناك بحث بين الأعلام بين الفقهاء أنه هل يكتفى في الموضوعات بخبر الثقة أو لا بد من البينة. هذا موكول إلى محله، إنما أقيده لذلك الإجابة أو لذلك الكلام على أي الأحوال. فهنا لو فرضنا أن الإنسان كان قاطع بأن هذا خمر، والآن بعد مدة تغير، الآن يحتمل أنه صار خلا، فهنا استصحاب ماذا يقول له؟ استصحاب يقول له هذا خمر، لأن قاطع كان على يقين من خمريته والآن يشك، فإذا يستصحب ماذا؟ خمريته. فهل هذا أيضا ينجز الأحكام المترتبة على الخمر أو لا؟ وهذا معناه أنه نحن عندما نقول أن الخمر حرامون مو فقط مرادنا أن القاطع يثبت هذا الموضوع، نعم الإمارة تقوم مقام القاطع ولكن الإمارة المعتبرة شرعا، البعض الأصول العملية أيضا تقوم مقاما قاطعا. ولكنه هنا نكتة، وهي أنه مو جميع الأصول العملية تقوم مقاما قطع الطريق، وإنما بعض الأصول العملية التي فيها جانب إحراجي كالاستصحاب كقاعدة الفراغ، لأن الأصول العملية كما سيأتي بيانه بعد ذلك تنقسم إلى قسمين أساسيين، أصول محرزة وأصول غير محرزة، فقط تبين ماذا؟ تبين العمل، وظيفة العمل في حالة التحير والشك، أما أنه ما هو الواقع ليس لها علاقة بالواقع أصلا، وهذا بحث موكول إلى محله. فلهذا ذكر المحققون من تلامذة الشيخ في شرحهم لهذه العبارة أن هنا سقط، لا بد أن يقول بأنه تقوم الإمارات مقام القطع الطريقي وبعض الأصول العملية الاستصحاب وقاعدة الفراغ، مثلا قاعدة الفراغ لا مطلق الأصول العملية حتى التي لا يوجد فيها جانب إحراجي كالبراءة والاحتياط والتخيير. قال ثم إن هذه الخاصية الثالثة وهي أن القطع الطريقي تقوم مقامه الإمارات وبعض الأصول العملية. خب القطع الموضوعي ما هو؟ بخلاف القطع الموضوعي فإنه لا تقوم مقامه الإمارات والأصول وبعض الأصول العملية والأصول العملية. هل بعد هذا بحث فقهي أنه أصالة الصحة هل هي إمارة أو أصل، وإذا أصل عملي، وإذا صارت أصل عملي هل هو محرز أو ليس بمحرز؟ على أي الأحوال يقولون من الأصول المحرزة، أصول عقلائية على أي الأحوال. ثم من خواص القاطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الإمارات الشرعية وبعض الأصول العملية كالاستصحاب، موجودة نعم كلمة، لهذا قلت في بعض النسخ وذكر كل المحشين الذين حشوا على الرسائل ذكروا أنه لا بد أن تكون بعض، بل قيام الإمارات الشرعية والأصول العملية مقامه في مقام العمل، في العمل أنت لا يمكن لا يشترط إلا أن يحصل لك القاطع، بل يمكن أن تكون إمارة معتبرة شرعا أو أصل عملي. بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية فإنه لا يقوم، يقول لا هذا تابع لدليل ذلك الحكم. يعني شنو؟ يعني أن نفس أدلة الإمارات والأصول العملية مو كافية للقيام مقام القطع الموضوعي، وأنه يستحيل. التفتوا قد نكتة، وهي أنه عندما نقول أن الإمارات والأصول العملية لا تقوم مقام القطع الموضوعي مو مرادنا يستحيل، وإلا إذا كان مرادنا يستحيل لا معنى لتقييده بدليل من الخارج. مراد الشيخ أن قوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، هذا الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة، هل هذا يقول أنه أنا أستطيع أن أقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يستطيع؟ يقولون في القطع الطريقي يقول أنا أقوم مقامه ولا نحتاج إلى دليل غير نفس دليل حجية تلك الإمارة، أما في القطع الموضوعي نفس دليل حجية الإمارة أو دليل الأصل العملي ليس كافيا لإقامة الإمارة أو الأصل الموضوعي مقام القطع الموضوعي، الأصل العملي مقام القطع الموضوعي، وإنما لابد عناية جديدة، لابد من مؤونة جديدة. وهذا الذي تجدون في كتب الأصول يقولون أن قيام الإمارة مقام القاطعة لا يحتاج إلى مؤونة وإلى عناية جديدة، هذا في القطع الطريقي. أما في القطع الموضوعي يحتاج إلى عناية جديدة، دليل غير دليل نفس دليل الإمارة والقطع والأصل العملي. بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية فإنه تابع لدليل ذلك الحكم. فإن ظهر الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا في القطع الطريقي والموضوعي كان ساكتا، يقول أن القطع إما طريقي فأحكامه ما ذكرنا في الفرق الأول والفرق الثاني، وإما موضوعي فأحكامه ما ذكرنا في الفرق الأول والفرق الثاني. هنا لعله يريد أن يقول الشيخ أن القطع الموضوعي ليس قسما واحدا وإنما هو قسمان، القطع الموضوعي على نحو الطريقية والقطع الموضوعي على نحو الصفتية. من هنا كل من جاء بعد الشيخ واقعا وقعوا في حيث بيض، أنه كيف يمكن أن القطع الموضوعي يقسم إلى الكاشفية وإلى الصفتية؟ كل اختار طريقا لتوضيح ما هو مراد الشيخ، لأن الشيخ من بين، فقط يقول أن الموضوعي قد يؤخذ على وجه الطريقية وقد يؤخذ على وجه أنه صفة خاصة بالشاخ. صاحب الكفاية ذكر مطلبان، بعد صاحب الكفاية ذكروا مطالب. السيد الشهيد رحمة الله عليه في تقريراته ذكر وجوه متعددة لتصحيح هذا المطلب، ولكنه أنا لا أعلم أنهم وجدوا ذلك أو لم يجدوه، ولكنه تلميذه المحقق الشيخ محمد حسن الإشتياني في شرح الرسائل يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما في بعض النسخ الموجودة عندي من الشيخ الرسائل، وهذا الشرح أساسا كتبه في زمان أستاذه الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، يقول الشيخ ليس بصدد تقسيم القطع الموضوعي، أساس القطع الموضوعي مو ينقسم إلى قسمين كما تصور وتوهم بعضهم، وإنما العد ماذا يريد أن يقول الشيخ في هذا التقسيم؟ التفتوا لهذا المطلب، ماذا يريد أن يقول الشيخ في هذا التقسيم؟ يريد أن يقول الشيخ في هذا التقسيم أنه نحن عندما نأتي إلى مقام الإثبات للأدلة، مقام الإثبات للأدلة مو مقام الثبوت مو مقام الواقع، مقام الإثبات هاي الأدلة بأيدينا، نجد في كثير من الأحيان أنه أخذ في الحكم القاطع فصار القطع قيدا ماذا؟ في الموضوع. هذا القيد المأخوذ في الموضوع وهو العلم، تارة من الأدلة نستكشف أنه فقط في اللفظ مأخوذ وإلا في الواقع غير مأخوذ، إما من نفس الدليل وإما من قرائن خارجية، نستكشف أن المراد وإن كان ظاهر اللفظ في مقام الإثبات أخذ القاطعة، ولكن مقام الثبوت ماذا؟ الحكم مرتب على الموضوع بقيد القاطعة، لو على الموضوع بما هو هو. يقول نستكشف من القرائن أن الحكم موجود للخمر بما هو خامر، ولكنه في ظاهر الدليل أخذ بعنوان أنه أحد أفراد الإثبات لا أكثر من ذلك. هذا يسميه القطع الموضوعي الطريقي، يعني ما أخذ القطع في مقام الإثبات في الموضوع، وإن كان في مقام الثبوت شنو هو؟ هو قطع طريقي. في مقام الثبوت هو شنو هو؟ الحرمة ثابتة للخمر بما هو خمرون، لو للخمر المقطوع. يقول لا، نستكشف من القرائن أن القطع وإن أخذ في ظاهر الدليل بس، ولكن الحكم ثابت. لماذا؟ ثابت للموضوع بما هو هو، لا للموضوع بحيثية تقييدية وهي العين. خب هذا معناه ماذا؟ أن القطع الموضوعي الطريقي يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القطع الطريقي. وأخرى لا، أن القطع الموضوعي ظاهر الدليل مقام الإثبات ومقام الثبوت ما لماذا؟ واحد، التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، فهو كما هو مأخوذ في مقام الإثبات قيد، في مقام الثبوت أيضا مأخوذ قيد. إذن تبين أن القطع على ثلاثة أقسام لو على قسمين. الشيخ يقول لا، على قسمين، إما قطع طريقي وإما قطع موضوعي، ولكن القطع الموضوعي في جملة من الأحيان ظاهره قطع موضوعي، ولكنه واقعه ماذا؟ قطع طريقي. فلهذا يقول بأنه أغلب الموارد هكذا في القطع الموضوعي، أغلب الموارد نحن بحسب القرائن نستكشف وجه مراد أن القاطعة ما هو في مقام الإثبات مأخوذ قيد في الموضوع، أنه مأخوذ في مقام الثبوت. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم القيط الأبيض، ويتبين يعني يحصل لكم تبين. خب يعني استصحاب لا يقوم، يقول لا، بواسطة القرائن الخارجية، حتى لو حصل بواسطة الاستصحاب وكافي، حتى لو حصل بواسطة الإمارة كافي، مع أن الظاهر من اللفظ ما هو؟ التبين، يعني القطع الموضوع. فلهذا المحقق الإشتياني في شرحه على الرسائل ينقل عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ التي وجدها في بعض النسخ بيانا للقطع الموضوعي الطريقي. أنا نقلت هذاك المطلب حتى أنه الإخوة إذا يجون يراجعون. عبارة الشيخ هذا يقول: ويظهر ذلك، أي أن القطع الموضوعي يرجع إلى الطريقي، ذلك إشارة إلى هذا المطلب. يظهر ماذا؟ يظهر ويظهر ذلك أن القطع الموضوعي يرجع إلى الطريقي، يظهر إما بحكم العقل، يعني العقل يقول أنه لا يمكن أن يكون القطع موضوعا هنا، لا بد أن يكون ماذا؟ طريقا، بكون العلم طريقا محضا، وإن كان في مقام الإثبات مأخوذ ماذا؟ قيدا. وإما بوجود الأدلة الأخرى كالإجماع وغير الإجماع وقرائن أخرى تثبت أن القطع وإن أخذ قيدا في الموضوع ظاهرا إثباتا، ولكن ثبوتا ممراد، على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلقا واقعا على نفس المعلوم كما في غالب الموارد. الشيخ الأنصاري هذه عبارة يقول في بعض النسخ. ثم المحقق الإشتياني، طبعا إنما أنا وقفت هنا وخرجت على العادة أنه ما نخرج عن الكتاب باعتبار أنه كثير حاروا في بيان أنه القطع الطريقي الصفتي والطريقي، عفوا الموضوعي الصفتي والموضوعي الطريقي ما هو. ثم يقول المحقق الإشتياني: وظاهر عبارة الشيخ أيضا هنا أيضا كذلك. هسه تعالوا إلى عبارة الشيخ، يقول: بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية فإنه تابع لدليل ذلك الحكم. الدليل ماذا؟ يقول: فإن ظهر من الدليل، ظهر يعني شنو ظهر؟ ظهر أنه على وجه الطريقي، واضح العبارة جدا. فإن ظهر من الدليل، التفتوا لهذا المطلب، في الحواشي كل أخذ طريقا لفهمها العبارة. فإن ظهر من الدليل، نفس الدليل بقرائن فيه أو من دليل خارج، ظهر ماذا؟ اعتبار القطع على وجه الطريقية، للموضوع، يعني يكون ماذا؟ يكون قطعا طريقيا. وإن كان ظاهر اللفظ ماذا؟ قطعا موضوعيا، عبارة واقعا. إنسان يجرد نفسه عن الحواشي يشوف العبارة ظاهرة. ثم يقول وإن ظهر منه من حيث كونها صفة خاصة، يعني ماذا؟ أخذ مقام الإثبات وهو مراد في مقام الثبوت أيضا. فإذا نتيجة المقام ما هي؟ نتيجة المقام أن القطع الموضوعي ليس على قسمين واقعا. نعم القطع الموضوعي ظاهره، هذا الظاهر القطع الموضوعي يمكن بعض منه نرجعه إلى القطع الطريقي، وبعض لا يبقى على القطع الموضوعي عن يعني حيثية تقييدية. أحسنت. وبعد ذاك الوقت بعد ما عد قطع طريق موضوعي طريقي حتى يقع الكلام فيه. إن شاء الله إن شاء الله تدخلون إلى بحث الخارج تجد أنهم يدخلون في القطع الطريقي الموضوعي، القطع الطريقي يقولون أن الإمارات والأصول تقام مقام، ثم يعقدون بحثا جديدا هل أن الإمارات تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي أو لا تقوم. السيد الشهيد يفصل يقول أن الإمارة، السيد الشهيد الصدر، أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي ولا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. وصاحب الكفاية أيضا يفصل. إذن ولكن إذا إحنا فهمنا عبارة الشيخ بهذا المعنى بعد أساس إحنا موضوعي طريقي ما عندنا، يعني نريد أن نقول ظاهره موضوعي ولكن واقعه ماذا؟ طريقي. فإذا يرجع للقطع الطريقي بعد أساس المشكلة ما عندنا. التفتوا لهالنقطة، هذه مفيدة لكم في بحوث الخارج أيضا. قال فإن ظهر من الدليل، طبعا هذه ليست لي وإنما المحقق الاشتياني في حاشيته، سما أدري الذين لم يبينوا هذا المطلب ما راجعوا هذه الحاشية أو لم تكن بأيديهم. فإن ظهر من الدليل أو من دليل خارج اعتبار القطع على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة، الشيخ يضرب الأمثلة المتقدمة يعني يرجعه إلى القطع الطريقي. إذا قامت الإمارات والأصول مقام القطع الموضوعي ظاهرا الطريقي واقعا، هذا إذا كان هالشكل. في مقابل هذا القسم ماذا؟ الموضوعي ظاهرا وواقعا إثباتا وثبوتا. وإن ظهر منه اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشاخ، يعني ماذا؟ يعني حيثية تقييدية إثباتا وثبوتا، صفة خاصة قائمة بالشاخ لم يقم مقامه أو لم يقم مقامه غيره، يعني غير القاطع من الإمارات والأصول. هسه الآن من هنا يبدأ الشيخ بذكر جملة من الأمثلة ولا مناقشة في المثال. سواقعا أن البحث الفقهي هل يثبت هذا أو لا يثبت ذاك بحث آخر. يقول كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القاطع على هذا الوجه، يا وجه يعني القطع الموضوعي، يا موضوعي إثباتا وثبوتا، هذا الوجه يعني مراد هذا القسم الثاني من القطع الموضوعي يعني الصفة دي. اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية كصلاة الصبح والثلاثية كالمغرب والأوليين من الرباعية. لو فرضنا أن الشارع قال بأنه لابد أن يحصل لك قطع بها، فسأل الآن حصل لك ظنه يكفي يقوم مقامه؟ يقول لا، إلا أن يحصل لك أنك لم يحصل لك اشتباه في الصباح في صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو الأوليين ماذا؟ من الرباعيات. فإن غيره يعني غير القاطع، فإن غيره كالظن بأحد الطرفين، طبعا حتى ولو كان ظنا معتبرا شرعا، هذا معنى إذا كان ظن يقوم مقامه قوم الإمارة تقوم مقام القاطع، كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد. هل أن أصالة عدم الزائد تقوم على ذلك؟ أنا شككت أنه صليت ركعتين أو ثلاث في الثلاثية، شككت أنه اثنين أو ثلاثة، باطلة أو مباطلة؟ باطلة، لأن المفروض أنه لابد أن يحصل لي القطع بأنه صليت اثنين أو صليت ثلاثة حتى تكون صلاة صحيحة. خب هل يمكنني أن أبني على عدم الأكثر؟ لا يمكن البناء على عدم الأكثر حتى نقول إذا لابد من الإتيان بالركعة الثالثة. طبعا هنا المحقق الاشتياني يشكل يقول كان ينبغي أن يقول عدم الأقل باعتبار أنه لا يوجد بين فقهاء الإمامية من يقول إذا شك بين الأقل والأكثر فيبني على الأقل حتى ينفيه به عدم الزائد، كان ينبغي أن يقول ماذا أصالة عدم الأقل حتى يبني على الأكثر، لأن فقهاء الإمامية يقول إذا شك بين الأقل والأكثر يبني على ماذا؟ يبني على الأكثر. على أي نحو يمكن تصحيحها بالمثال الذي ذكرناه، وهو أنه إذا شك في أنه في المغرب أنه ثانية أو ثالثة، وهل يبني على أصالة عدم الزائد هنا فيقول اثنين لابد أن أأتي بالثالثة أو لا يمكن؟ قال فإن غيره كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد لا يقوم مقام القطع الصفتي أي الموضوع الصفتي إلا بدليل خاص خارجي، يعني نفس دليل حجية الظن نفس دليل أصالة عدم الزائد مكافية لإقامتهما مقام قاطع، لا يقوم مقامه إلا بدليل خاص خارجي غير أدلة حجية مطلق الظن، نفس أدلة حجية الظن مو كافية، نفس أدلة أصالة عدم الأكثر مو كافية، لا بد من دليل خارجي، يعني لا بد من عناية إضافية. حتى ومن هذا الباب عدم جوازي، هذه أمثلة باقية إن شاء الله تطبيقها لغد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.